إن نشأ ننزل على المكذبين من قومك من السماء معجزة مخوفة لهم تلجئهم إلى الإيمان فتصير أعناقهم خاضعة ذليلة، ولكننا لم نشأ ذلك، فإن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب اختياراً.